بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عصمة الأنبياء، قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض. محقق الطوسي رحمه الله لم يبين معنى العصمة، وإنما استدل على وجوب العصمة في الأنبياء، وكان ينبغي قبل النقض والإبرام والحكم إثباتا ونفيا بيان المراد من العصمة، لكنه رحمه الله قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق، هذا الدليل الأول، فيحصل الغرض، لابد من عصمة النبي، وإلا لو جاز على الأنبياء ارتكاب المعاصي والذنوب لانتقض الغرض من بعثة النبي، من بعثة الأنبياء. لذلك قال رحمه الله: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: والوجوب متابعته، النبي أسوة لمجتمعه، أسوة لأمته، فبهداه مقتده. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة مطلقة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدليل الثاني قال: ولوجوب متابعته، وضدها باعتبار أنه لو صدرت منه المعصية فلا يجب اتباعه، بل لا يجوز اتباعه، وهذا من الوضوح بمكان. وثالثا الإنكار عليه باعتبار النهي عن المنكر، أنه لو فعل معصية يعني معصية حقيقية بمخالفة حكم إلزامي بترك واجب من الواجبات الشرعية أو فعل حرام، هذا هو المراد من المعصية، المعصية الحقيقية يعني مخالفة الأوامر الشرعية المولوية مقابل الأوامر والنواهي الإرشادية. مراد من المعصية مخالفة الحكم الإلزامي بترك واجب أو فعل حرام، فلو فعل المعصية لوجب الإنكار عليه باعتبار وجوب النهي عن المنكر، وهذا بطبيعة الحال يستلزم إيذاءه، وإيذاء النبي لا يجوز، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، بهذه المضامين. فإيذاؤه منهي عنه من جانب، ومن جانب آخر لو صدرت منه معصية شنه لوجب الإنكار عليه. هذه استدلالات الثلاثة التي استدل بها المحقق الطوسي رحمه الله على وجوب العصمة في الأنبياء والرسل. وعمدة هذه الأدلة هو الدليل الأول، وهو أنه لو جاز على الأنبياء صدور المعاصي والذنوب للزم نقض الغرض، ونقض الغرض مناف للحكمة من بعث الأنبياء والرسل. نقض الغرض ينافي الحكمة الإلهية من بعث الأنبياء والرسل. وهذا الدليل فيه عموم، يعني المناط واحد سواء كان بالنسبة إلى ارتكاب الذنب والمعصية أولا، يعني مخالفة الحكم الإلزامي، أو ما هو أبعد من ذلك لو جوزنا الخطأ على النبي، لو جوزنا السهو على النبي، فالمناط واحد. ومن هنا نحن الشيعة الإمامية نقول بوجوب عصمة الأنبياء، ونقول بلزوم ووجوب عصمة النبي مطلقا. هذا هو المعروف بين علماء الإمامية، وهو العصمة المطلقة حتى عن السهو والنسيان. لماذا؟ لأن المناط واحد، باعتبار أن الغرض من بعث الأنبياء والرسل هو أن يقتدي الناس بهم، فبهداهم اقتده، تأسي بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فحينئذ لو جاز صدور الخطأ أو الذنب أو السهو أو النسيان أو نحو ذلك، للزم شنه؟ نقض الغرض، باعتبار أنه لابد من متابعة النبي. فهل يجوز متابعته في موارد السهو والخطأ والنسيان فضلا عن موارد شنه؟ ارتكاب الذنب والمعصية. وهل أن الله سبحانه وتعالى يأمر باتباعه في هذه الموارد والحالات؟ ومن هنا فالمناط واحد. وعلى هذا الأساس لو جاز السهو على النبي مثلا في تبليغ الأحكام، هذا ربما لا يقول به جماعة كبيرة من المسلمين بالنسبة إلى تبليغ الأحكام معصوم، وإن كانوا يذكرون روايات مناقضة لذلك من قبيل مثلا ما يروى في كتبهم تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى ونحو ذلك. ولكن بالنسبة إلى تشخيص الأمور الاجتماعية والسياسية والعامة في التدابير السياسية، عندهم هذا شيء طبيعي أنه يجتهد شنه؟ مخالفة مجتهد لمجتهد ما بيها إشكال، على عبارة الفاضل القوشجي ليس بدعا مخالفة مجتهد لمجتهد. إيه خالد يقول مثلا متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا إيه؟ فلو جاز السهو على النبي احتمال أنه أيضا يسهو إيش في كل مورد، في كل فعل، في كل قول، فحينئذ تنتفي الحكمة وينتفي الغرض من بعثة الأنبياء والرسل. وبعبارة أخرى تسقط أقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته، تسقط إيش عن الحجية، باعتبار احتمال، باعتبار تجويز الخطأ، الاشتباه، السهو. بينما نجد القرآن الكريم يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا نقول بعموم الدليل، بعموم الدليل، يعني أنه المناط واحد سواء في ارتكاب الذنب والمعصية، سواء بالنسبة إلى الخطأ والاشتباه في تشخيص الأمور الاجتماعية، التدابير السياسية، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف مثلا. هذا قرار سياسي، أمر ولائي بالاصطلاح، يعني فيما يرتبط بدائرة الولاية العامة أو الولاية المطلقة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وليس من قبيل أنه صلى الله عليه وآله شرع وزاد ركعتين في صلاة الظهرين والعشاء، لأن أصل التشريع كان ركعتين ركعتين، ولكن للنبي صلى الله عليه وآله الولاية التشريعية، فزاد في صلاة الظهر والعصر حضرا لا سفرا، زاد ركعتين ركعتين صارت رباعية، وهذا حكم ثابت مستمر من الأحكام المنصوصة والثابتة المستمرة إلى يوم القيامة باعتبار حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للأحكام التبليغية، الأحكام الثابتة والتبليغية. عندنا الأحكام المتغيرة اللي قد مثلا يجي بعض المفكرين الإسلاميين كالسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر ويصطلح على ذلك بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي التي يملأها الحاكم الشرعي بحسب اقتضاء المصالح والمفاسد العامة للمسلمين. فهذا قرار سياسي، حكم ولائي، ولكن تجب طاعة النبي، وإلا لو جازت مخالفته ومعصيته حتى في التدابير السياسية في الأمور العامة، في القرارات الاجتماعية السياسية العامة ونحو ذلك. فما الفائدة من جعله وليا لأمر الأمة؟ ما هي الحكمة والفلسفة من شنه تنصيبه من قبل الله على الناس وليا عاما لأمور المسلمين وحاكما؟ النبي أولى بالمؤمنين من أمره. وهذا الكلام بنفس المناط يأتي بالنسبة لطاعة الأئمة المعصومين. لماذا جعلوا أولي الأمر؟ لماذا جعل أئمة أهل البيت؟ لماذا جعل علي بن أبي طالب عليه السلام وليا للأمر في بيعة الغدير؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. لو جازت مخالفته ومعارضته فما هي الحكمة من جعله وليا لأمر الأمة وأميرا للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا نقول بعموم الدليل، وهو أنه لو جوزنا على النبي صدور الذنب والمعصية، ولو جوزنا على النبي الاشتباه والخطأ في تشخيص الأمور الاجتماعية فيما يرتبط بدائرة الولاية العامة ونحو ذلك، ولو جوزنا عليه السهوة والنسيان، للازم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح، والقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى. فالمناط واحد والدليل عام يشمل كل هذه الموارد. مضافا إلى ذلك الآيات القرآنية، الآيات القرآنية التي تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا في جانب إيش؟ لا في جانب تبليغ الأحكام وبيان الأحكام، وإنما في جانب اتخاذ القرارات الاجتماعية السياسية، تدابير سياسية، يعني تدبير أمر الأمة ولاية أمر الأمة بعبارة أخرى. فكما هو معصوم في بيان الأحكام الثابتة والمنصوصة وله الولاية التشريعية بدليل أنه زاد في صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين لكل فريضة من هذه الفرائض، والله سبحانه وتعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكما هو معصوم في جانب بيان الأحكام وتبليغ الرسالات الإلهية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كذلك هو معصوم أيضا عصمة مطلقة في شنو؟ جانب القيادة وولاية أمر الأمة. واضح؟ باعتبار أيضا الآيات القرآنية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. في قضية سمرة بن جندب أو سمرة بن جندب، إنك رجل مضار، قال للأنصاري خذ هذه النخلة شنو وقلعها، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من صلح الحديبية أو لست تزعم أنك رسول الله. هذه بعض من الثوابت في السيرة النبوية، أن الثاني كان اعترض، ولهذا كان يدفع يسوي أعمال مبرات وكذا كفارة وإلى آخره، حتى نبهه الخليفة الأول أبو بكر أنه ترى هذا رسول الله، شو قاعد تفشي، شو قاعد تقول، عرفت شلون؟ فلما نعطي الدنية من ديننا، وهذا ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد والسيرة النبوية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، قضية صلح الحديبية أو الحديبية ما شئت فعبر، حتى يحكموك. لاحظ الآية تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني كما تجب طاعة الله في بيان الأحكام لأن النبي هو اللي يبلغ، لأن مصدر التشريع إما من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية، كما بينت أن للنبي ولاية تشريعية في تشريع الأحكام بدليل إيش؟ زيادة أنه زاد في الحضر ركعتين لصلاة الظهر صارت أربع ركعتين، لصلاة العصر صارت أربع ركعتين، لصلاة العشاء فله الولاية التشريعية في شنو؟ تشريع الأحكام. وله الولاية الشرعية العامة باعتباره وليا لأمر الأمة، النبي أعطاه هذه الولاية، فإذا جازت مخالفته انتقض الغرض من جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم في حجة الوداع يوم الغدير؟ فالنبي أعطى هذه الولاية والأولوية بنفس الملاك ونفس المناط أعطاها لعلي بن أبي طالب عليه السلام. ألست لاحظ المقدمة تمهيد مناسبة الحكم مع الموضوع، ألست أولى بكم من أنفسكم، إشارة إلى الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا بل. قال بعد أن مهد وذكر بحديث الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي حينئذ، وهذا ثابت راح إن شاء الله نمر عليه في ما يرتبط بحث الإمامة ومن مصادر أهل السنة، حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، إشارة إلى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإلا لو جازت مخالفة النبي والإمام فيما يتخذ من قرارات، لهذا العلماء والفقهاء يقول حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا كان مخالفا لما ثبت بالقطع واليقين من الكتاب والسنة القطعية. ولهذا طاعة الفقيه مقيدة، أما طاعة النبي والإمام بعد فيها هذا التقييد إلا إذا ثبت. سمعتها الحكي هذا، الآية مطلقة الطاعة فيها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما فيها تقييد، وأولي الأمر منكم. وهذا بحد ذاته دليل من الآية الكريمة على عصمة النبي وعصمة أولي الأمر. لكن من هم أولي الأمر؟ هذا بحث صغروي. هل هي الأمة مثلا لا تجتدع أمتي على ضلالة وعلى خطأ أعطى العصمة للنبي، أم المراد هذا موجود تفسير فخر رازي، أم المراد بأولي الأمر هم شنهم؟ أئمة أهل البيت الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وطهرهم، كما في آية التطهير علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وأئمة تسعة من ذرية الإمام الحسين، زين العابدين علي بن الحسين والباقر عليه السلام والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري والإمام المهدي الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الذي يخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض قصا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. إذن عقيدتنا إحنا العصمة المطلقة. وأما مسألة أن النبي معصوم حتى عن السهو، بينا باعتبار كونه أسوة وقدوة، فلو جوزنا عليه السهو فحينئذ إيش؟ خرج عن كونه أسوة وقدوة، من جانب يجب اتباعه، من جانب يجب الإنكار عليه، وهذا بحد ذاته يزلزل الثقة في أقواله وسيرته وأفعاله حتى بالنسبة لأمور الدين. ومن هنا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله تنام عينه ولا ينام قلبه، إذا كان في حال النوم لا يتدخل الشيطان ولا شنه، لأن حتى ورد في الروايات أن السهو من الشيطان، إذا كان معصوم حتى في حال النوم. ورؤيا الأنبياء وحي، أني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل شنو ما تؤمر، أمر إلهي، سواء كان أمر حقيقة وجدا كما يقولون في علم الأصول اللي هو الظهور التصديق الثاني مراد جدي، ولكن في نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى منع هذا التأثير للستين، لأنه فلما أسلم وتله للجبين فعلا. يعني هذا كان تكليف يعني بصورة جدية، لا مجرد أمر امتحاني، لأن أكو كلام بين علماء الأصول هل أن هذا أمر امتحاني صوري أم كان تكليفا واقعيا جديا. بعض العلماء يقول لا، هذا تكليف واقعي في علي، فيه مراد جدي وليس مجرد شنه أمر صوري امتحاني، بدليل ما قام به إبراهيم. ومن هنا نحن قلنا ليس بالضرورة أنه إذا شنه حكم العقل لابد أن يحكم الشارع على طلقه، بل حتى لو أمر الشارع بما لا يقتضيه العقل من الحس والقبح العقليين في مسألة الملازمة، لا وجب التسليم، وجب الاتباع، إن هذا لهو البلاء المبين. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعقيدتنا مولانا أيضا عصمة النبي حتى من السهو. وأما من قال بأن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي فهذا هو أولى، هو أولى بالسهو والاشتباه في هذه المقالة، لكن ألفت نظرك إلى نقطة بالنسبة لعمدة الدليل على العصمة المطلقة. عمدة الدليل على عصمة الأنبياء والرسل عندنا نحن الشيعة الإمامية هو إجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام. عندنا إجماع، عمدة الدليل المستند هو الإجماع. عندنا إجماع على عصمة الأنبياء وعصمة الرسل والأئمة، وهذا من أقوى الأدلة، لأنه إيش؟ الأدلة العقلية. ممكن واحد يصير عنده بعض التشكيكات، بعض الوساوس، بعض الشبهات، خصوصا إذا قرأ الآيات القرآنية ولم يستطع أن يقرأ هذه النصوص قراءة دقيقة وأن يعمل أدوات الاستنباط والأدوات العلمية في فهم هذه النصوص القرآنية. احنا عندنا قرينة عقلية متصلة، حتى لو كان هناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية، مثلا وعصا آدم استعمال، لا، هل هذا استعمال مجازي أم استعمال حقيقي؟ عندنا في علم الأصول دلالة تصورية ناشئة من وضع اللفظ للمعنى، عندنا دلالة استعمالية، استعمال اللفظ في معنى حقيقة أم مجاز، وعندنا ثالثا وهذا هو الأهم الظهور التصديقي الثاني عبر عنا، أو الدلالة التصديقية الثانية، أي المراد الجدي للمتكلم. ما هو المراد الجدي والغرض الواقعي للمتكلم حينما يقول تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ هل هو معصية حقيقية أم هو ترك الأولى؟ لما تجي الآيات القرآنية مثلا في كثير من الموارد، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم، يقول لك هني ترى مرادها يعني شنو، التحسر مثلا، أو فانفذوا ها لا تنفذون إلا، هذا مثلا ممكن يكون تعجيز، أو فأتوا بعشر سور مثل، فأتوا بسورة، المراد الجدي أحيانا يكون شنو، تهكم، يكون السخرية، يكون استهزاء، يكون تعجيز، مع أن استعمال الله استعمال فيما وضع له حقيقة لا مجازا، لكن ما هو المراد الجدي والغرض الواقعي للمتكلم؟ هذه نقطة مهمة مبحوثة في علم الأصول. فإذا هذه عقيدتنا بالنسبة إلى عصمة الأنبياء. زين، احنا بينا واستعرضنا بعض الأقوال في بيان معنى العصمة، ما المراد من العصمة. هناك نظريات، هناك آراء، هناك أقوال، فبعضهم يقول مثلا أن العصمة هي كون المكلف بحيث لا يصدر عنه معصية من غير إجبار. هل هذه العصمة ملكة نفسانية أم لطف إلهي خفي؟ نحن نقول بأن العصمة حقيقة أرقى وأعلى مستوى من مسألة أنه ملكة نفسانية مثل العدالة، لأنه كما ورد في الروايات المستفيضة في الأنبياء والأوصياء المعصومين خمسة أرواح منها روح القدس، وهذا روح القدس بالذات الذي هو في الأئمة والأنبياء، روح القدس لا يغفل لا يسهو. فبالنسبة إلى عصمة النبي عن ارتكاب الذنب والمعصية نقول لا جبر ولا تفويض، باختياره بتوفيق من الله، كما أن المؤمن قد يمتنع عادة من كثير من المعاصي والذنوب. ولماذا يمتنع؟ هي السؤال، لأن المؤمن يعلم بأنه ارتكاب الذنب ما هي نتيجته وما هي عواقبه وخيمة، أنه استحقاق ثواب استحقاق عقاب، أكو عقاب، فيكون مانع حاجز عادة، إلا في حالات الغفلة وضعف النفس وضعف الإرادة، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال وغرني سترك المرخى عليه، فقد عصيتك وخالفتك، فالآن من عذابك من يستنقذني. فيمتنع المؤمن عادة دائما إذا تأمل في العواقب، عواقب الأمور، ونظر أن هناك حساب، ثواب، عقاب، جنة، نار، فخوف المعادي يكون مانعا عادة من ارتكاب الذنب والمعصية دائما. وإلا إذا يفكر بأن حقيقة الطاعة الجنة، حقيقة المعصية النار، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. بالنسبة إلى النبي والإمام والمعصوم، لا، هذا في كل الحالات على طول الخط دائما. لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، عرف شلون؟ هنا أنا أحب أن أصحح معلومة وردت في كتاب دروس في العقائد، هو كتاب رائع وجميل ويستحق أن يدرس، لكن فقط أريد أن نبين اشتباه في التعبير، ولكن هذا الاشتباه عبارتهم خطأ قاتل. بينا نظرية سيد طباطبائي إرجاع العصمة إلى العلم، أنه علم مانع من الضلال، تراجع تفسير الميزان في الصفحة 93 من كتاب دروس في العقائد، يقول إن مصونية المعصومين من المعاصي نابعة من مقام معرفتهم وعلمهم وتقواهم. صحيح. كاجتنابنا لقسم من الذنوب، لعلمنا بما في تلك المعاصي من الفضيحة والسلبيات ونحو ذلك. يقول لك مثلا إنسان يطلع عاري، يأكل من شيء في البالوعة، وعدم أكل ما في البالوعة مثلا من شنو فضلات إنسان، واضح أنه يشمئز يتنفس. فكما أن الخروج عاريا مثلا، وإن كان هم عندهم طبعا، وهذا كتاب أبو هريرة بالمناسبة تأليف الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي صاحب المراجعات، بعد الدرس هذا من هو المؤلف، ينقل أنه رواية طبعا الذي يهون الخط أنها عن أبو هريرة، كيف أن بني إسرائيل قالوا موسى هذا شبيه مثلا، شما بي ما نشوفه يسبح ويانا في العين وكذا، إيه فراح أنه يسبح ويغتسل، وإذا شنو طار الحجر بثيابه، قالوا ممكن يا سبق أنه يفتاد وكذا، فيقول لك وراح ورا الحجر ركيب عاريا، فبدت سوءته لبني إسرائيل. هذا تنزيه الأنبياء، وهذه الرواية موجودة وين؟ في صحاحهم ولله الحمد. وطبعا على هالمعدل عندنا ما شاء الله، بس ما نبغى نحول الدرس إلى مسلسل رمضاني، وإلا ما شاء الله أنه يروي الشيخان أن سليمان عليه السلام في ليلة واحدة يطوف على 100 امرأة مثلا، زاد على هارون الرشيد في القصور مثلا ولاد حمراء، أو مثلا موسى عليه السلام أعطى ملك الموت بقص مثلا أو لطمة على عيونه فذهب إلى ربه عور، هم هذه رواه الشيخان ما شاء الله ونحو ذلك. أو أنه يقول لك قرصة نملة، فموسى سوى حرق ذاك البيت، بيت النمل، ما أدري ما خلى لهم بيت بيت طهر ذيك القرية، قرية النمل، أي لا زرنوك زرنوك إحنا نقول، فهذه الزرانيق تعرف زرانيق على وزن غرانيق، تلك الغرانيق العلا، بس هذا تراجع. أو أنه إيش هني هم رواية أن النبي كان في حالات الغضب يصدر منه كل شيء، ممكن يسب، ممكن يلعن، ممكن يشتم، ممكن. يقول أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا، عن حديث مش مسند ومتصل، ولكن هم هذه، يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لم تخلفني فأيما مؤمن الله وش مؤمن أعزيته يجوز أعزي مؤمن فأيما مؤمن أعزيته أو سببته أو لعنته إذا لعن مروان بن الحكم الوزاغ بن الوزاغ أو أبوه مثلا كان يتجسس على النبي أو اللي لعنهم ليلة العقبة مع رجل إن في أصحابي 12 منافقين منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط للصحيح مسلم فلعنهم يومئذ فإذا لعنهم أو ما أشبه يقول أيما مؤمنين أعذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك ما شاء الله إذا النبي لعن واحد يكون هذا وسيلة يتقرب بها إلى الله هذا طبعا حتى مع أنه سباب المسلم فسوق وإلى آخره هذا طبعا حتى أيام من هذه أيام مروان بحكام حتى يضبطوا على هذه القضايا التاريخية الثابتة في السيرة النبوية الغرض طبعا هذا مش خط أحمر إن النبي يخطئ ويشتبه ويجتهد ويخطئ هذا ماكو لكن أصحابي كالنجوم هذا خط أحمر عرفت شلون مراد من العصمة قال بعضهم هو من لا تصدر عنه المعاصي والذنوب شيع الإمامية لا كبيرة ولا صغيرة لا بالعمد لا بالسهو لا بالخطأ لا بالنسيان من أول عمره إلى آخره جماعة من الخوارج يسموهم التفضلية أو الفضلية أو الأزارقة ما أدري ومهم هؤلاء قوم من الخوارج يجوزون حتى الكفر على الأنبياء لا لأنهم يجوزون الذنب عليهم مع ذلك كل ذنب عندهم كل معصية تعتبر خروج من الدين ومروق وكفران قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله أصور بهالمقدار يعني مطلب على الرأي المختار هي لطف إلهي خفي بالعب يفعله الله بالعب بحيث يمتنع منه عادة استغفر الله وقوعا يمتنع منه وقوعا صدور الذنب ولهذا حبينا نصلح هذا الاشتباه لأن نسينا بيان هذه العبارة حبينا نصحح في كتاب دروس في العقائد يقول فكما أن الخروج عاريا والأكل مثلا مما في البالوعة وكذا محال عادي لكل إنسان عاقل فكذلك ارتكاب الأنبياء للذنوب محال عادي لعلمهم بما فيها الذنوب من العقوبة الأخروية ولا منافاة بين المحال العادي وبين الاختيار فالأنبياء قادرون على ارتكاب المعاصي ولكن لا يرتكبونها أصلا يعني بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار صحيح لكن وين الاشتباه اشتباه في قوله أن ارتكاب الأنبياء للذنوب محال عادي احنا شرحنا في الدرس الماضي محال وقوعا أكون محال ذاتا ممتنع ذاتا من الاجتماع النقيضين محال هذا محال ذاتي أكو محال وقوعي مقابل الممكن وقوعا الله سبحانه وتعالى قادر على كل مقدور حتى على القبيح ولكن لا يصدر منه إلا الحسن فما ربك بظلام للعبيد وبينا أنه قادر سبحانه وتعالى على أن يدخل حتى الكفار والمنافقين إلى الجنة ولكن هذا محال وقوعا واضح فالإمكان الوقوعي مقابل المحال الوقوعي عدم ارتكاب الأنبياء والرسل للذنب والمعصية محال عادة يمتنع عادة مثل العدالة في المرجع والمؤمن المتقي الورع ما يقولوا عدالة ملكة نفسانية يمتنع معها عادة ارتكاب الذنب والمعصية عادة، هذه العدالة ملك نفسه عادة. أما بالنسبة إلى النبي والإمام محال عادة ولا محال وقوعا؟ هذه النقطة المهمة، ممتنع وقوعا محال وقوعا. ومعنى المحال الوقوعي أنه ما يلزم من فرض وقوعه محال وتالي فاسد ولازم باطل. ما الذي يلزم؟ لو جوزنا الذنب والمعصية بل حتى الخطأ والسهو والنسيان، السهو على الأنبياء والرسول، للازم نقض الغرض، هذا تالي باطل، والتالي باطل فالمقدم مثله كما يقولون في علم المنطق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنهما لم تفسدا، إذن ليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى. واضح المحال الوقوعي بالاصطلاح الفلسفي؟ يقول له الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من فرض وقوعه محال أو تالي باطل. هل يلزم من الرجعة محال أو تالي باطل أو لازم فاسد؟ لا، بل لا أدل على الإمكان من الوقوع. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هل يلزم تالي فاسد من نوم أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9؟ هل يلزم منه تالي فاسد؟ لا، ولا أدل على الإمكان من الوقوع. أما بالنسبة لتجويز ارتكاب الأنبياء والرسل للذنب والمعصية، يلزم تالي فاسد أم لا؟ ما هو؟ يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. إذن مش محال عادي، لأن أحيانا أنت تقرأ ننشير إلى كتب نافعة وجميلة في العقائد، لكن لما تقرأ في كتب العقائد تقرأ وأنت انفتح، مش تمر على العبارات هالشكل مرترام في حالة من الاسترخاء والغفلة، لابد يكون إنسان مصحصح حينما يقرأ. ممكن أن يبرر وأن يوجه، يقول هذا اشتباه لفظي، هذا مثلا عبارة فيها مسامحة، لكن في بعض المسائل العقائدية ينبغي التدقيق، إنها مسائل دقية، مسائل اعتقادية. ارتكاب الذنب والمعصية في حق الأنبياء والرسل والأئمة ممتنع محال وقوعا، محال وقوعا. لماذا؟ لأنه لو جوزنا عليهم ارتكاب ذنب معصية لازم نقض الغرض، لازم تالي فاسد. وهذا معنى المحال الوقوعي، أنه يلزم منه تالي فاسد. ولهذا احنا كنا نقول، وقلنا في الدرس السابق عبارة شوي فيها مسامحة، لما قلنا أنه الكمال درجات تشكيكية، فالفرق بين الإنسان المؤمن العادي مثلا كذا، والنبي قلنا لا، هذا في نوع من المسامحة. ليش؟ لأن الإنسان العادي المؤمن العادي ما في روح القدس، روح القدس هذا يثبت لنا عصمة الأنبياء لا فقط عن ارتكاب المعصية، بل أزيد من ذلك، ماذا يثبت؟ العصمة المطلقة حتى عن السهو والغفلة والنسيان. طبعا قلنا هنا العناية الإلهية تتدخل، لكن ليس معنى العصمة القسر والإجبار بالنسبة إلى الطاعة والمعصية، هذا القدر المتيقن. هنا النبي أسوة وقدوة، فهو معصوم عن ارتكاب المعصية، مصون. ولهذا العصمة معناها شنو لغة؟ المنع. والله يعصمك من الناس أي يمنعك من الناس. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي يمنعني. هذا تسونامي اللي ضرب اليابان أخيرا، ماكو بعد. سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فإذا بالنسبة إلى الأنبياء والرسل والأئمة نقطة مهمة عقائديا، لأن الحديث عن العصمة، عصمة الأنبياء مسألة اعتقادية ليست يعني من المسائل التي يمر عليها مر الكرام. محال وقوعا فروح القدس في النبي والإمام في الأنبياء والأوصياء، مراد الأوصياء عن الأئمة عليهم السلام، عموم الأوصياء سواء أوصياء نبي الإسلام الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام أو أوصياء الأنبياء. وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إني جاعلك، يخاطب إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد النبي. هو إمام قومه صح لو لا، قدوة وأسوة. فمن هنا وإن لم يعني وإن وجدت آيات قد يناقش في مضامينها ودلالتها بالنسبة إلى عصمة الأنبياء وعصى آدم ربه فغونا، لكن لم ترد آية في القرآن تنافي عصمة الأئمة. وبطبيعة الحال درجة النبوة هي درجة أعظم من درجة الإمامة مثل هذه ولو في الجملة. نعم ممكن أن نقول أوصياء بعض الأنبياء خصوصا خاتم الأنبياء والرسل، أذن بينها بعض الأعلام والمحققين بعض أساتذتنا في الفلسفة والعقليات، ممكن يعني قرأتم سمعتم مثلا بحوث وأطروحات سماحة السيد كمال الحيدري دامت بركاته أنه درجة النبوة هذه بعد أعلى درجة، درجة الرسالة أعلى درجة. لكن يمكن أن يكون وصي نبي أفضل من بعض الأنبياء أو أوصياء بعض الأنبياء، فلهذا نحن عقيدة الشيعة الإمامية أفضلية، ونقولها بالفم المليان زي ما عبرها الأيام بكل وضوح، عقيدتنا أفضلية أصحاب الكساء على كافة الخلق، أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلية أمير المؤمنين، وهذه عقيدة واضحة معروفة عندي الشيعة الخاص والعام. وليس بالضرورة أن يكون وصي نبي طبيعة الحال أفضل من ذلك النبي، لا، لكن لا يمنع أن يكون وصي خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأنفسنا وأنفسكم أي علي بن أبي طالب أن يكون أفضل من بقية الأنبياء والرسل بل وأوصيائهم بطبيعة الحال. فالنبي أفضل من الوصي، ولكن لا مانع من أن يكون وصي نبي، طبعا هني إمكان وقوعي ما كمان، ولا أدل على الإمكان من الوقوع وليس إذا منه تالي فاسد. وعندنا طبعا أدلة قطعية كتابا وسنة، أما من الكتاب فيتكفينا آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، ألف يساوي باء، باء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم. النبي أفضل من بقية الأنبياء خاتم الأنبياء، وعلي بن أبي طالب بنص آية المباهلة مساو للنبي صلى الله عليه وسلم عدا النبوة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ومساوي الأفضل أفضل صلى الله، وغير ذلك طبعا من الروايات يأتي حتى من كتب السنة، يعني أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام جمعت في صفاتك الأضداد. زين فواضحة هذه النقطة، روح القدس هذا في الأنبياء والأوصياء وليس في المؤمن العادي. فبالنسبة لامتناع صدور المعصية وقوعا، محال وقوعا، ممتنع وقوعا، لا جبر ولا تفويض، هو أسوة. لكن بالنسبة إلى العصمة حتى عن السهو والنسيان هذا بطبيعة الحال بتدخل العناية الإلهية بتدخل. ولا مانع من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ النبي والوصي المعصوم بعنايته الخاصة حتى عن شنهو السهو والنسيان. لا مانع من ذلك، بل هذا هو الواقع الذي نعتقده. واضح هذه المسألة؟ يعني لا إجبار ولا منع قسرا حينما نقول بعصمة النبي والإمام عن ارتكاب الذنب والمعصية، ومختار بلا إجبار بلا إلجاء، وإلا شلون يكون له المزية والأفضلية؟ شلون يحتج به يحتج به الله على بقية العباد؟ أما بالنسبة لهذه الدرجة العليا من المصونية والعصمة، أن الله سبحانه وتعالى شنو أنه حتى عن سهو، يقول لك هذا غلو. طبعا غيرنا ما يتحمل هذه المعاني، يعني يعتبرها أن هذا نوع من الغلو، علما أنهم يؤلهون القائد الضرورة والآخرية. طبعا الآن الحمد لله أخو صحوة وأخو وعي، لكن على مدى التاريخ بعضهم قد يرفع من درجة الصحابي زين أزيد من النبي، أن القرآن حتى القرآن ينزل بموافقات فلان من الصحابة، النبي يخطئ وما أبطأ علي الوحي حتى ظننت أنه نزل على ابن الخطاب. هذا موجود طبعا روايات هكذا. إيه؟ واضحة هذه المسألة؟ قال اختلف الناس هنا في عصمة الأنبياء، ويجب في النبي العصمة. طبعا بالنسبة للاستدلال بالآيات قلنا عمدة الدليل الإجماع، وهذا الدليل اللي احنا بيناه وطورناه انه يلزم نقض الغرض، وهذا عام سواء كان في الذنب والمعصية، كان في الخطأ والاشتباه، سواء في السهو والنسيان، مطلقة نقول بالعصمة المطلقة للأنبياء والأوصياء المعصومين، وخاصة وخاصة بالنسبة إلى خاتم الأنبياء وسيد الرسل. أما بالنسبة لارتكاب الأولى فهذا تراجع بعد في كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى علم الهدى، علم الهدى اللي أنا أستغرب واقعا حينما نقرأ قصص بعض العلماء الربانيين من علمائنا مثلا، يعني ينطوهم منزلة مثلا كرامات، يقول لك حتى ما فكر يرتكب مكروه مثلا، فعلا لا لم يحجوا عن السيد علي بن طاووس والمقدس الأردبيلي والشيخ حسين قليل همداني والسيد علي القاضي طباطبائي وأمثال هؤلاء العلماء الرباني. زين يا أخي، منزلة هؤلاء خريجوا مدرسة رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، أو حتى السيد المرتضى وأخوه الشريف الرضي، صلى الله. فلهذا ينبغي بل يجب أن نعتقد في النبي ما هو أشرف وأكرم وأعظم. ومن أوضح الآيات سورة النجم، لأن القرآن يقول حكاية عن إبليس، سورة الحجر آية 40، سورة صاد آية 83، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام. قال فبعزتك، يقسم قسم في القرآن، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم لأغوينهم. يقول سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما، هذه المحكمات لابد من إرجاع المتشابهات إلى. وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى آخره. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، تراها زين، من عبادنا المخلصين، مش من عبادنا المخلصين، عبد الله مخلصين المخلصين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض هذا أولا، ولوجوب متابعته وضدها لو صدرت منه معصية، وللإنكار عليه لزوم الإنكار عليه لو صدرت منه معصية ومخالفة حكم إلزامي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء به. النبي قلنا هو إمام أمته، إني جاعلك للناس إماما، حتى هذه الآية الكريمة تثبت عصمة الأنبياء باعتبار كون النبي إماما وأسوة وقدوة لأمته. أقول الشارح العلامة الحلي اختلف الناس هنا، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم منهم أبو علي الجبائي، معروف أبو علي الجبائي هذا مع اللطف والحسن التكليف، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم منهم يعني اشتباها منه على سبيل التأويل. قال أو لأنها تقع محبطة بكثرة ذنوبهم، راح يجينا الإحباط في بحث المعاد، محقق الطوسي ما يقبل هذا لأن القرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذهبت الأشعرية جمهور أهل السنة والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر. الله لما عندهم حسن وقبح ما يجوز وما يجوز عقلا، كل شيء جائز. وذهبت الأشعرية والحشوية، حشوية يعني شنو؟ يعني هؤلاء الذين يتشبثون حتى بالروايات الضعيفة يسموهم حشوية. مثل هالروايات هذه اللي راجع كتاب أبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين، أو الإسرائيليات، هي نقطة أيضا مهمة نسينا الإشارة إليها، في تاريخ الطبري أقرأ ما أنا بقارئ، أقرأ ما عندها الحشية، أقرأ قال وما أقرأ، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق. بعدين يقول الطبري في تاريخه أبو جعفر من جليل الطبري إنه إيش الآن شلون قريش وشلون فضيحة، يقول فهم بأن يلقي بنفسه من فوق الجبل عملية انتحارية يعني. وبعدين خديجة تقول لا وجيدة من شو اسمه هذا وقل لها ترى الناموس الأعظم اللي جاء موسى لا تخاف اطمئن. عجيب وغريب كل هذا من الإسرائيليات. وذهبت الأشعرية والحشوية، أنا ما أبغى نحول البحث إلى مسلسل رمضاني. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. بالنسبة إلى الكفر هي طبعا تراجع الآيات الكريمة من سورة البقرة، عفوا سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل، مش جن يعني الرجل زي موسى يقول لك بيت بيت يعني حرق البلد وشبر شبر وكذا زرنوب زرنوب، فلما جن جنون عظمة جن الولد، لا هني جن لطيف هذا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يجي إشكال هذا ما يعرف ربه يعني إبراهيم الخليل، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من الموقنين. هذه هني نقول احنا في مقام شنو الاستدلال، زي ما احنا في البحث نقول حينما ننظر إلى مسألة هذا العالم إما أنه نشأ صدفة احتمال، أو أنه أزلي لا خالق له، أو أنه وهم وسراب، أو له خالق حكيم ابتدعه وصنعه من العدم أوجدهم العصار ولا، فنقول إذا بطل الاحتمال الأول والثاني والثالث تعين الرابع. هذه لأن بها إشكالات، كيف يقول هذا ربي وهذا ربي وبعدين يقول وجهت وجهي؟ هذا في مقام شنو؟ وإذا قال عن مقام البحث العلمي ثبوتا نحن نقول أبو احتمالات، فإذا بطل الاحتمال الأول والثاني والثالث تعين الرابع مثلا. وقالت الإمامية إنه تجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.